عظيم. شوف المحامي الشاطر تعرفه بايه؟ يقول لك المستندات والأدلة في هذه المذكرة. والتاني يفضل يرفع وينصب ويجر وإنني ويا سيادة وعلى حضرات القضاء وإنني وإن موكلي المحقدر. أين البينة على من ادعى؟ أين البينة؟ أين البينة؟ خلاص بس. فالجدال مكروه عندنا وقد يصل إلى درجة التحريم. نعم. إلا إذا أردنا أن نصل إلى حقائق محددة. ولا يكون الجدل بين عامين وعامين وكلنا عوام. لا يجوز الجدل. لا لا لا كلنا عوام. كلنا نتعلم. لا ما شاء الله بارك الله فيك. لا نرد عليك. يا ابن الله يبارك فيك. فارجع إلى التوطئة لقصة البقرة. تفضل. يقول ربنا في البقرة وإذ أخذنا ميثاقكم. ربنا أخذ الميثاق على بني إسرائيل أن يؤمنوا بموسى. ورفعنا فوقكم الطور. جبل الطور. جبل الطور صار سقفا. ما هو رفع من على الأرض. رفع وصار سقفا. على رؤوس بني إسرائيل. على رؤوس بني إسرائيل. ما هم رأوا آيات عجيبة. سبحان الله العظيم. ودليل على قسوة القلوب. وسوف تأتي الآيات لتقول هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا أن الشمس حارة في صحراء سيناء. نعم. الأول اعترضوا على الطعام. ادعو لنا ربك. يخرج لنا مما تنبت الارض من بحر. حنوا الى الفول والعدس المصري وعايزين نرجع تاني والبصل والثوم. خلاص. فاهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم. دخلوا قريه وجدوا فيها المطلوب. وبعدين ربنا ارسل لهم المن والسلوى. المن طعام جميل والسلوى زي طائر السمان ياتيهم كده امامهم ليمسكوه كانك في الجنه. يمسك الطائر ويذبحه وياكله. يقول لا. لن نصبر على طعام واحد. كل يوم سلوى ومن وسلوى. كل يوم الله العظيم. زي اولاد المرفهين. كل يوم لحومة ودجاج. كل يوم لحومة سمك. يا ابني ده في واحد مش لاقي الخبز. فلا للأسف. فقد تبطر النعمة صاحبها إذا لم يشكر الله. مصيبة. صحيح. الحمد لله. فالله عز وجل لما سيدنا موسى بعد ما احرق لهم العجل وطرد موسى السامري. خلاص. اللي حصل. انهم ناولهم الايه خلاص نقرا عليكم وصايا الرب الالواح نديكم الشريعه بقى الوصايا العشر الرساله اذا التوراة لم تكن كبيره مثلا كتاب كبير ضخم هكذا مثلا 500 ورقه لا لا لا دائما الكتب المقدسه محدده مركزه ولكن البشر يضيفون اليها استثنى من هذا كتاب الله عز وجل لانه الورقه الاخيره في خطاب السماء للارض وهي المصحف هذا هو الورقه الاخيره من خطاب السماء الارض نعم. الكلمه الاخيره التي انا صحيح. يعني اذا كان هناك عهد قديم وفي عهد جديد في عهد اخير فقط المهم خذوا ما اتيناكم بقوه انا عايز قوه القلوب وقوه النفوس وقوه اليقين تاخذ اوامر الله سبحانه وتعالى رفضوا ان يمدوا ايديهم لكريم الله موسى والله عز وجل نتق الجبل فوقه وكأنه ظل وكأنه واقع به الجبل كان قريبا من رؤوسه ورأوه الجبل برأي العين نتق هكذا الله الجبل ارتفع وصار سقف الله أكبر وصار سقف نعم. الجبل كله خذوا ما أتاناكم بقوة طب فسبحان الله مدوا أيديهم مش بقوة لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب قولوا حطة نغفر لكم خطيئاتكم أو خطاياكم في قراءتين. نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قولوا حطة. قالوا حنطة. نحن نريد برا. فبدل الذين. قولوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا يا رب في كل المصائب هذه التي صنعناها. قالوا عايزين حنطة. طب ادخلوا الباب سجدا دخلوا زحفا. بالله عليك اي امر من الاوامر طبقوه ولا امر لصالح من لصالح كبرهم وعتوهم على النبي الله موسى وقد انقذهم من آل فرعون الذين يسمونهم سوء العذاب في ذهنهم زي بالضبط ايه يقول لك اصلا انا من طبقه الصفوه انا من الاليت انا من النخبه ليه يا عم هم ايضا هكذا ما هو حاطين في ذهنهم دي يقول نحن ابناء الله واحباؤه كانوا في ذله مع فرعون خلاص وماله عشان ابناء الله واحباؤه انقذنا ايه ما هو احنا نستحق يؤولون الى هذه الدرجه فضلت الشيء طبعا سبحان الله الله خلق لنا الامميين اللي هو انا وانت العوام الامميين السقى والدماء حميرا نركبه كلما نفق منهم حمار خلق لنا حمارا اخر هذه قناعتهم عنا هي عقيده داخلهم في داخلهم يتوارثونها. يقول صلى الله عليه وسلم لو خلى يهودي بمسلم لحدث اليهودي نفسه بقتل المسلم. ومن أصدق من رسول الله بعد الله عليه الصلاة والسلام. لو خلى يهودي بمسلم لحدث اليهودي نفسه بقتل المسلم. حرام. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. مش لما دعوه في الوليمة وتعالى ونؤمن بك وجابوا المرأة التي وقفت بالحجر وجاء جبريل يا رسول الله غادر المكان. غادر المكان وجدوا الحجر كان هينزل على رسول الله صلى الله. وضعوا له السم في الشاه. هو كده فريقا كذبتهم وفريقا تقتلوا. أنا ديدنهم يا ابن سبحانه. وإحنا شوف إذا أردت أن تتحدث عن موضوع ارجع إلى إيه؟ إلى المقياس الأساسي. ارجع إلى كتاب الله. لما تحدثنا عن النبي ده سليمان وعن الجن رحنا على فين؟ ذهبنا على فين؟ القرآن الكريم. ليه؟ أنا أعرف الجن الذي في كتاب الله لا أعرف الجن الآخر. وأنتم يا ساسة تتكلمون عن إسرائيل وبني إسرائيل. أنا أعرف بني إسرائيل من كتاب الله. لذلك وجب تدريس سورة البقرة لكل دبلوماسي عربي مسلم في أي أرض من أرض الله قبل أن يعين قنصلا أو سفيرا. ده يعني ده المهم ده صح حتى يفهم هذه العقلية كيف تفكر. مش لابد أن أعرف من أمامي؟ مش الرسول لما أمسك أعرف عدوك؟ مش لما الرسول أمسك لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يتكلموا العبرية وينظروا إلى رسول الله يتكلموا العبرية وينظر قال يا زيد بن ثابت رضي الله عنه أحد كتبة الوحي تعلم العبرية حتى نفهم ما يقول القوم. فأتقن زيد رضي الله عنه العبرية في 17 يوما كأنما ولد بها. 17 يوما كأنما ولد الله. بها ما. توفيق من الله عز وجل. توفيق أخلص من الله. أخلص. نعم. أخلص. وذلك إيه دايما العلماء إيه هي محاضرة قديمة كنت أعتز بها إيه أخلصي تتخلصي للنفس وحدث النفس. أخلصي لو تخلصت النفس من براثن المادية واستشرفت نور الله لرأينا منها العجب العجب. سبحان الله الوصول بالله. صحيح. تعلم العبرية وأصبح همزة وصلا هو يفهم خلاص. وما استطاع من اليهود في المدينة أن يتكلموا على رسول الله لأنه فهموا أن عند رسول الله مترجم يعني حقيقي درجة أولى ما شاء الله. لكن في مجموعة الأوامر هذه المتكررة رفع الجبل وقولوا حطة وادخلوا الباب عصوا كل هذه الأوامر ما نفذوا أمرا واحدا ولسه وانتظر عشان دي مقدمتنا. طيب. ثم توليتم من بعد ذلك بعد كده كمان يعني يريد حتى مثلا طب يا رب ابن إلى الله تأسفتم اعتذرتم رجعتم راح قلتم. سيدنا موسى اختار 70 واحد علشان يعتذروا ويستغفر الله عز وجل بالنيابة عن هذه الجموع الكثيفة. يقال 650,000. فأخذ 70 ايه منتقاه. فلما اقتربوا الصفو عنده. فلما اقتربوا من الجبل جبل الطور قال انصتوا ان الله سوف يحدثكم. شوف كرم الله وصل لغاية ايه الله. هيبقوا مكلمين مش ملهمين وبس. قالوا وما أدرانا أن الله يكلمنا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. يا لطيف يا ستير معقول. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. يعني وهم ينظرون يرونها لا يعني تنزل الصاعقة على واحد يعني رقم 70 رأى 69 صاعقة نزلت على 69 من أفهم ولم يؤمن. فلما أفاقوا قال ربي إن شئت أهلكتهم وإياه من قبل يعني من قبل وإياه يعني سبحان أتهلكنا بما فعل السفهاء منا على رب عمليه بيعتذر عنه يعني زي بيكون أب عنده أولاد عقيم شتامين لسانهم بذيء يشتموا العم والخارج من الرجل يعني إيه وروح المدرسة أنت والولد متعب للمدرسين معلش يا أستاذ زي ابنك يقول يا أستاذ والله يتذلل هكذا ولله ولرسول المثل الأعلى ونعم بالله والله حاجتي يعني أصل ابن لما تقدم ابن عاقل لما تقدم ابن بار صحيح مرة. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت يوم السبت يوم أجازة حتى هم من الخيبة يقول لك أن الله خلق السماوات والأرض 6 أيام واستراح في اليوم السبت يوم السبت سوء أدب مع الله. المهم يوم السبت ده فتنة كبيرة. بنو إسرائيل يحبون المال حبا جما صحيح ده رهيب ويشعرون أن كل الذهب اللي في العالم هذا ذهبهم وأن الأموال اللي في العالم أموالهم هم لا يشعرون بأي أحد إلا أنفسهم فقط ولذلك هو اليهودي مع اليهودي لا يأخذ لا رشوة ولا يسرق

بارك الله فيك. بارك الله. المهم قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. طيب قالوا خلاص تم الايه والامر ايه ده امر فعلا. ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي ماهيتها يعني كنها ايه بقرة. ايه البقرة دي؟ الله يرضى عليك. هذه المصيبة هنا بقى حتى برغم ان احفاظها بحر لكن بقرة اذبحها بقرة اروح اجيب البقرة واذبحها بقرة لا ازاي بني اسرائيل انت والقرار 242 قال ان الارض ولا ارض قال لك لا في النسخة الانجليزية ارض في النسخة الترجمة الفرق الارض وضاع القرار 242 يتحدث في ارض ام الارض وتنتهي القضية وسبب الموضوع وسبب الموضوع في نفس القضية ما هي ماهيتها ايه البقرة دي سبحان الله. قال ان يرجع سيدنا موسى يكلم الله سبحان الله والله انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر. لا فارض يعني لم تلد كثيرا لا فارض ما ولا بكر ولا بكر يعني يكون ولد مرة او اثنين خلاص عوان بين ذلك يعني بين هذا العمر وهذا الايه العمر فافعلوا ما تؤمرون من الاخر لخص القضية ونفذ لا افعلوا ما تؤمرون مش ما امركم ما تؤمرون الله يأمركم في البداية قال إن الله يأمركم بالضبط كده وبعدين إن الله يأمركم أتتخذون هزوا يعني الهزو مع كلام الله الله كلام عجيب عجيب صح هذه أخلاقهم. المهم قال ادعوا لنا ربك كمان أيوة. سؤال كمان سؤال لا إله يبين لنا ما لونها. طب بالله عليك والله أنا يعني أنا أتوجه بهذا السؤال لكل المشاهدين والمستمعين ما دخل لون البقرة في ذبحها لا. هو بالضبط عبارة عن إيه واحد يعني مش عايز يطبق امر الله بالعامية كده يعني بالضبط ايه اضرب لك مثال اتفضل تعالى فلان المغرب اذن لم تصلي معنا هو يعني اللي ما صلى لم يصلي المغرب خلاص قلت يا اخي بارك الله هذا امر من الله سبحانه وتعالى يعني لو ما صليتش المغرب بروح النار يا عم اللي دخل احنا بنتكلم في النار والجنه احنا بنتكلم في امر الله سبحانه وتعالى انت مسلم الحمد لله مسلم قبل ما اشوفك ما ده طريقه الحوار صحيح قول له طيب انا مسلم تعالى توضا وصلي ودي يا اخي انا عندي ايمان في الداخل لو وزع على الخليج والشام ومصر والمملكه والعراق يدخلوا الجنه ان شاء الله تقول يا اخي الكريم بس تعالى بس صلي على المغرب يا عمي الله يرضى انا صليت صلاه في الحج تكفيني 10 سنوات لقدام لا حول ولا قوه فده بالله عليك هي سفسطه من قول فصل ولن يصلي فمن يهديه من بعد الله لا شيء بس يعني ايه قالوا قال انه يقول انها بقره صفراء وفاقع لونها تسر الناظرين واشترط عليهم قال كانما الشمس تشع من جلدها يا رايكم بقى صفراء صفراء بقره صفراء فاقع لون شديده الاصفرار وكان الشمس بتشع منها وفي بقره صفراء في قديمه في في ونق حمراء في في في في في بس يعني يبدو انها كانت عزيزه يعني هذا اللون عزيز لغير متوفر كثيرا لا ما هم لما صعبوا وشددوا شدد الله عليهم كده حد شدد عليهم اذا هذه قاعده طيبه فضيله الله عليك لا تشدد فيشدد الله عليك سبحان قال الله قال يا عائشه لا توكي فيوكي الله عليك لا توكي يعني تقعديش تحسبي لها وربنا يحدد عليك تقول ايه طب انا لو صليت ركعتين في جوف الليل الشيخ عمر قال ان دي ركعتين تساوي مليون صلاه لان الحديث قالوا ايه وركعه في ارض الرباط تعادلوا الف الف صلاه وخير منها ركعتان يصلي يعني دي كم صلاه كده يا ابني وانت تحسب طب تعالى نحسب لك بقى الذنوب والمصائب والبلاوي ايه لا توكي فيوكي ده ما تحسبش مش تقول ايه انا اعطيت 100 جنيه 100 درهم ها بكذا حسنه لا توكي فيوكي الله عليك خليك ايوه قالوا ادعوا لنا ربك هم يشددون ايضا لسه سبحان الله يبين لنا ما هي ان البقره تشابه ان البقره تشابه علينا حول ولا قوه الا بالله البقر كده ده فيه اصفر وفيه عوان بين ذلك وفيه الصفات دي كلها موجوده فيه انا عايزين بقره يعني مميزه يعني دقه ده سبحان الله وانا ان شاء الله لمهتدون انه الله معذرة سامحني في هذا أنه الله لا يعني. الذي في مخيلته للأسف الشديد قال إن الله يأمركم يقول وإن إن شاء الله أنه الله يعني من إن شاء الله المهتدون المهم يعني قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض لا ذلول يعني غير مذللة لأحد مش يعني ليست ملكا لأحد بقرة وحشية هي رأيك جميل بقرة وحشية يعني مش مستأنسة نعم. بقرة ما تعودت أن تدخل في بيت وسطبل وزريبة جزاك الله. نعم. يعني كده سبحان الله. ولا تسقي الحرث. تثير الأرض. لا يعني... تثير الأرض يعني من باب أنها تستخدم في في المحرات جميعا سبحان الله. إلى الآن في البلاد المحرات ما زال هو موجود صحيح. يعني عندنا. ولا تسقي الحرث. يعني ما تروح تحمل عليها المياه عشان تسقي. لا. ما تكونش يعني مهانة يعني. يعني بقرة بنت عز. مسلمة. يعني لا شيء فيها مسلمة يعني لونها واحد ما فيش ألوان مختلفة صفراء فقر لونها هكذا بقرة تلاقي فيها بقعة بيضاء واحدة بقرة سوداء مش عارف ده يقول ده الشورت هورن ده مش عارف البقرة اللي مش عارف ده ده مدير اللبن ده مدير البقرة ده مدير اللقرة سبحان الله ليش قالوا الآن جئت بالحق يا سلام طب اذبح لا خلي بالك من سوء الأدب نعم وقبل الآن بما جاء قال إن الله يأمركم. لا قبل قبل إن الله يأمركم. قالوا الآن جئت بالحق. جاء بالحق. منذ أرسل إليهم وهو يقول الحق. هو لكنهم قالوا إيه؟ الآن جئت الآن. بالحق. كأنما سمعناه من قبل كان باطلا. الآن جئت بالحق. أي حق؟ أنت لما وضحت الصورة هو هذا الحق. لكن ما قبل ذلك أنت ما جئت بالحق قط. كيف؟ أنا أفهمها. سبحان الله. فعل الآن جئت بالحق وما قبل الآن باطل. والعياذ بالله. ليس حقا. والعياذ بالله رب العالمين. نعم. الآن جئت بالحق فذبحوها. الحمد لله. لا. وما مش لا الحمد لله. الحمد لله على كل حال. وما كادوا يفعلون. لا حول ولا قوة إلا بالله. كاد لإيه من أفعال المقاربة والشروع والرجاء. المقاربة والشروع. يعني وما كادوا يفعلون يعني إيه؟ الله. يعني ليست. طيب. يعني حتى ما فعلوا الفعلة باقتناع وبإيمان وبيقين خلاص ثم تأتي القصة بطريقة أن الحل ثم نرجع إلى القصة طب ما دخل هذه البقرة بالقتيل ما هو هي جاءت الآية يعني. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها أنتوا هو الرجل اللي قتل واحد ولا مجموعة واحد هل قتلتم إذ قتل ليه لأنكم تركتم القاتل يقتل لتشيع الفوضى في المجتمع ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا فكلكم قتل لأنكم سكتتم على القاتل أن يقتل أخاه المفروض ألا يسكت طبعا والمفروض ألا نسكت نحن على القاتل لا بد الله سبحان الله يجب ولذلك ننصح إخواننا في العراق في فلسطين في كل مكان أن يتقوا الله في دماء إخوانه بس وأن يطردوا الفتة من بينهم لأن هناك دسائس وأناس أنا أثق أنهم ليسوا من العراقيين وليسوا من الفلسطينيين أن يمد الفلسطيني لأخيه والعراقي لأخيه ليقتله مش ممكن أنا لا أتخيل هذا ما لو استمعوا إلى فضلاتكم الآن ما صنعوا شيء وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها تجادلتم من الذي قتل من الذي قتل والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا بلفظ العظمة اضربوه ببعضها ذبحوا البقرة وأخذوا من الذي قال الله. الله لمن لبني اسرائيل عن طريق سيدنا موسى تمام اضربوا البقره وخذ قطعه لحم وبقطعه اللحم هذه اضرب الميت القتيل فضربوا الميت بقطعه لحم فوقف القتيل على يديه يقول قتلني اخي ثم مات مرة الله أخرى. الله هذا هو الشق الاول من القصه الله اكبر لابنائنا وبناتنا في الشق الثاني نعم. وده الاهم وده الاهم لذلك استدعيت الابناء والبنات ان يجلسوا نعم نعود الى سنوات من قبل قبل سنوات يعني فصل القصير ونصر اسمعنا فضلتكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء فصل ونعود كونوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى معنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضلاتكم مره ثانيه نكمل القصه مع فضلاتكم ولد بار بابيه وامه نعم ابوه من بني اسرائيل من بني اسرائيل بقى قصه الصلاح في بني اسرائيل نعم هم لازم عندهم صلاح لا يعني لازم برضو يعني فراجل راح لزوجته قال لها ابني لما ربما اموت انا تركت له عجله صغيره في البريه لما يكبر اعطيها بياخذها وربنا هيرزقه الخير من خلفها لانه مال حلال مات الرجل كبر الابن نعم قالت له في عجله تركها ابوك في الغابه او في البريه روح خذها فذهب فكانما الشمس تشع من جلدها فقالت له روح بيعها في السوق ب100 فراح هو ماشي قابل واحد قال له الى اين قال له الى السوق سوق البهائم قال له لماذا؟ قال له أبي هذه البقرة. قال بكم؟ قال بمئة. قال أعطيك 200. قال أنظرني حتى أسأل أمي. يسأل أمه. مع أن زيادة. هي قالت بمئة وهذا زيادة. تمام. لازم أخذ رضا أمي الأول. ممكن في أمر. أمه قالت مئة بمئة. كلام لأولادنا. أكثر أقل يستشير. كلام للأولاد والبنات. البر. البر. مش إزاي؟ كيف ما نخرج اليوم؟ أنا وعدت صاحبي. أنا وعدت مش عارف البنت تقول أنا توعدت مع زميلاتي وهن. الأم تقول ما فيش. الأب يقول لا. العيال يتمرد يصفق الباب خلفه. ومن نظر إلى أبيه أو أمه شجرا أمسكت الملائكة عرش الرحمن خشية أن يسقط من غضب الجبار سبحانه. يا لطيف. المهم قال له طب يا ابني السوق الجاي السوق يقام أسبوع. نعم. أسبوعي بيعها ب200. فراح قبر نفس الرجل في الطريق. قال له تبيع؟ قال له بكام؟ قال له 200. قال له اعطيك 300. قال له اسال امي. رجع. المهم المره الثالثه قالت يا بني اساله ابيع ام لا ابيع؟ هذا ليس بشرا مش ممكن. اتري هذا ملك والام الصالحه سبحان الله استشرفت ان هذا مش كلام بني ادم عادي. سبحان الله العظيم. سبحان الله. فقال ابيع او امي تسال ابيع ام لا ابيع؟ قال لا تبيعها الا بملء مسكها ذهبا. ملء لما تذبح وتسلخ افرد الجلد بتاعها المسك ده يملا سباك من الذهب هذا ثمنها. وده مش ممكن يكون. هي كده تشترط في بيعها كده اذا توكلت على الله يرزقك هكذا. الله اكبر. كل اسئله بني اسرائيل والتوضيح هذا ما هناك بقره في العالم فيها كل الصفات التي وضحها سيدنا موسى لهم إلا في هذه البقرة. يا الله. هي البقرة دي. فقط. بس. ما فيش بقرة صفراء. لا ذلول. فقر الناظرين. مسلمة. لا شيء فيها. لا فارض. العوام. كل الصفات دي كلها. إلا في هذه البقرة لبر هذا الولد بأمه. وتدور أعظم سورة. ولأن أباه كان رجل. ولأن بس رحان ورزقه حلال. وتدور أعظم وأطول وأكبر سورة في كتاب الله على قصة البر لأنه بالبر نصل إلى باب الجنة. الله أكبر. هذا ما أردت أن أقوله من بداية أقوله من بداية الحلقة. بارك الله فيك. إذن هذا الرجل الصالح وابنه الذي كان يطعمه من حلال كان حدث قبل قصة القتل في بني إسرائيل وهو يذهب إلى السوق ليبيع فإذا به الشروط تتوافر في هذه البقرة. شوف شوف شوف شوف مع ان يعني الحكمه ضلت المؤمن. الانجليز يقولوا دع الزمن يحل المشكله. نعم تمام. فشوف بعد كام سنه جلس يوسف على كرسي وزاره الخزانه المصريه ليدير ازمه المجاعه في العالم. صحيح. بعد كام سنه؟ عشرات السنين. صحيح. بعد كام سنه؟ إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. 40 سنة. هو رده بسرعة لكن المرسلين 40 عام. بعد كم سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يحفر في الخندق فتقف أمامهم صخرة فيأتي الرسول ليضرب الصخرة فيقول الله أكبر رأيت قصور اليمن رأيت قصور الشام فتحت لي مدائن كسرى. فأبو سفيان يقول يعني ما مش أبو سفيان أحد المنافقين عبد الله بن أبي يقول الواحد منا لا يأمن على أن يذهب إلى دورة الماء وهو يعدنا. سبحان الله. فسبحان الله السراقة يا سراقة اللي جيروا على النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يا سراقة ما بالك بسوارة كسرى. والله لو سراقة حط نفسك مكان سراقة كده واحد مطارد مطلوب حيا أو ميتا ويعدوا بإيه زي ما قعدك الان كده واحنا يمكن لا نملك كوب الماء هذا ولك ايه رايك انا يوما ما اعطيك مفاتيح البيت الابيض كده تقعد وتتامر على العالم. سبحان الله اكون سعيدا. ما بالك بسواره كسرى. المهم فتحت المدائن وارسل سعد سواره كسرى لعمر في المدينه. سلام توفي ما خلاص. وجاء ابو بكر. نعم. ثم جاء عمر. نعم. وبعد سنوات من حكم 6 سنوات من حكم عمر ثم فتحت المدائن وجيء بسوارة كسرى فيقف على المنبر سيدنا عمر. سراقة أسلم بك. نعم. فلما سيدنا عمر يقول لسيدنا علي إن قوما أدوا هذا إلى أميرهم لجد أمناء. قال يا أمير المؤمنين عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. خلي بالك أنت يا أمير المؤمنين عففت فعفوا الرعية ولو رتعت لرتعوا. ورتعت يعني إيه؟ البهيمة هي التي ترتع يأكل الإنسان الله. اللي يأكل أموال الناس ظلما من كرسيه فهو بهيمة الرحمن. يا الله. المهم أين سراقة؟ سراقة أسلم بقى من على الإسلام. سيدنا عمر كان عارف الموقف. طبعا. أين سراقة بن مالك؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. بما وعدك الرسول يوم الهجرة؟ قال بسرقة. قال هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. يا الله. فأنا أقول للجميع اصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وأنا جالس في هذا الاستوديو أستشرف الأمل وأستشرف شمس الحقائق تشرق والغد للإسلام إن شاء الله. بإذن الله تبارك وتعالى. بإذن الله تبارك وتعالى. لكن سيدي معذرة نعم. كثرة الأسئلة التي خرجت من بني إسرائيل إلى نبي الله سيدنا موسى في ذبح البقر لهم أم عليهم؟ وما الدرس المستفاد لنا بالنسبة لا هي أولا عليهم لأن ممكن في وقت ما لا والله إحنا ما لم نجد هذه البقرة مثلا ولا لا لا لا مع كثرة الأسئلة لو طالت الأسئلة لصعبة الإجابات ممكن لا هي عليهم ليست لهم ليست لهم أبدا ماذا كان ينبغي عمله منهم حينما وجه لهم إن الأمر؟ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فكم من الواجب يروح ويجيب ال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1931 نعم فمن كم سنة يعني من 80 سنة عملوا قانون بتحريم الخمر تمام حرام الخمر فسماه الأمريكيون من باب السخرية عمل جفاف يعني جفت حلوقهم يعني سبحان الله العظيم ووقف عضو الكونجرس الأمريكي رئيس مجلس الكونجرس وقال إن أمريكا أنفقت كذا مليون وكذا مليون على تحريم الخمر فظهر في هذا العام اللي هو كان ما فيش خمر تباع علنا يعني أن حصل مش عارف مئات القتلى والسرقات ونتيجة أن هو حالتهم واحد مدمن وقطعت عنه نعم. قال ولكن محمد ابن عبد الله قال للمسلمين اجتنبوه فأراق المسلمون خمورهم في شوارع المدينة فكأنما سيلا عرما أصاب المدينة انظر إلى الحل الإلهي والحل الإنساني بكلمة قصة البقرة هذه يتضح منها رمز العصيان عند بني إسرائيل كيف لنا أن نتبين هذا الرمز في سياقيات ما تفضلتم به الآن يعني بالله عليك خلينا نهبط من نأتي من هنالك إلى هنا وهذه توطئة طيب بالله عليك أوامر الله ورسوله لنا كمسلمين واضحة أم غير واضحة واضحة أما قال ربنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر من منا يقول ان الحلال غير بين والحرام غير بين لا احد مش ممكن ولو جاهل صحيح الهرة تعرف ان هذا طعام اعطيته انت لها بيدك فتأكله مطمئنة آنسة واذا يعني خطفته ولت نعم اذا هي تدرك وقلنا ان مدلول الكلمة العربية عجيب حلال بفتح الفم حرام بإغلاقه فالحرام في النور والحلال في الحرام في الظلام والحلال في النور حلال لا انتم تقولون لا لا لا صحيح. لا استطيع ان اضم شفتي في الله صحيح صحيح حلال لكن حرام مغلق في الظلم في الظلام يقول لك لو انا موظف والمندوب الماليه ما اعطاني الراتب اعمل ايه؟ اروح اعلي صوتي في الطريق فين الراتب؟ فين حقي صحيح لكن والعياذ بالله لو موظف مرتشي لو سمحت هو قابلني برا على القهوة بس طب افتح القمر كده القمر طب ربنا يكرمك طب الله يكرمك طب بسلم على افتح الايه هنا القمر بارك الله صحيح صحيح يسر الدرج القمر الدرج نعم ف ال ما هو الفتيل الفتيل والنقير ها ولا يملك ايه قطب القطمير القطمير طبعا يعني جاي منها يعني لانه لانه مش النواه ايه شق النواه فتيل فتيل فتيل اللي هو الايه الحبل ده بعدين نقير بعدين قطمير القطمير القطمير اللي هو الدرج ده نعم. الفتحه دي المهم ف اوامر الله واضحه نعم تمام رمز العصيان رمز العصيان بالظبط كده واوامر رسوله واضحه من منا يطبق الا القليل نفس صحيح. القضيه فهو رمز العصيان في ايه ان الله امركم وما كانه سمعوا امره يعني لما طب ما هي ان البقرة في ايه سبحان الله فالمسألة بهذا المنطق انا نعم هنالك يعني مسألة العقيدة ربما تكون غير راسخة ربما تكون غير راسخة عندهم لكن هل هذا يستتبع بالضرورة الا تكون عندهم اخلاق بمعنى هل هناك رابط بين العقيدة والأخلاق أم كل على كل؟ الله فيك. كان في مادة في الأزهر تدرس، ما أدري الآن هل الأزهريون يدرسون ما اسمها العقيدة والأخلاق. مثلا العقيدة والأخلاق جميل ده، لأن الرسول ما قال إن جاءكم من ترضون دينه وسكت، لا أضاف إليه الإيه؟ الخلق وخلقه. الأخلاق ليه؟ لأن الرسول بعث ليتمم مكارم الأخلاق. فأنا من ضمن يعني العقيدة تنبت أخلاقا وتهذب أخلاقا وتوسط أخلاقا. جميل. العقيدة جميلة هذه. تنبت أخلاقا. تنبت أخلاق الإنسان اللي لا خلاق له يصير عنده عقيدة خلاص، لأن أخلاق تنبت. أخلاق. خلاص. لأن ليه قلت تنبت؟ لأنها موجودة في جذر قلوب الرجال. بالفطرة. بالفطرة. نولد على الفطرة. وبعدين إيه؟ تؤصل أخلاقا. تخلي بدل أنت حلم عشان يقول عليك أنك حريم تبقى الحلم لله. تنفق المال عشان بدل ما يقال كريم يبقى أنت إيه؟ منفق للمال عند الله عز وجل. ثم بعد ما تؤصل تؤصلها توسطها. يعني إيه توسطها؟ بدل ما تكون مسرف أو بخيل تخليك إيه؟ وسط. نعم. بدل ما تبقى متهور أو جبان تبقى إيه؟ شجاع. وسطية. وهكذا. وهذه هذا ديننا. نعم جميل. هذا ديننا. جميل. نعم. طيب بصراحتك المعهودة يعني واسمح لنا في هذا التساؤل. هل صارت أخلاقنا كمسلمين مثل أخلاق بني إسرائيل في حوار مع سيدنا موسى في قصة البقرة؟ كثير منا كذلك للأسف. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت يعني صراحة خبطت يعني فرقت باب الصراحة، وأنا صراحتي تلك ما تركت لي صديقا. نعم. يعني لا هم كثر إن شاء الله، نحن نحبك بالله سبحانه وتعالى وبارك الله فيكم وفي هدايتكم إن شاء الله. موجودة. موجودة وبكثرة. وبكثرة. اللجاجة والجدل والصفصطة وكثرة الكلام وتسمية الحرام بغير أسمائه. كانت حرمة والست لابسة سروال ولا يقول عليه بنطلون. بنطلون. بنطلون. تعالي سيك بنطلون. يلبس بنطلون. ما شاء الله تنطق الفرنسية جيدة. ما تعرف كيف لبستها. وبقطعة قماش. هو فصل عليها. وسبحان الله وشيء كل شيء باين واضح. مجرد قطعة قماش طولها 20 سنتيمتر غطت جزءا من شعرها. يقول أنا صرت محجبة. ماذا تقول لها؟ اخلع قطعة القماش هذه. ما اقول لا اكملي، انا اقول لا اكملي وصراحتي تغضبها، او لا اكملي او تحجبي. نعم. او احتجبي يا امه الله. كاسيات عاريات. الله يرضى عليك. كاسيات في عرفهم عاريات في الحقيقة. بس. حيرنا هذا الحديث كثيرا والله. شعورهن كأسلمة البخت. البخت الجمال. الجمال. زي سنم الجمال. سنم الجمال. هكذا. هكذا. شعور اللي هو ايه يقول لك انا جرسون مش عارف قصة الولد ومش عارف المصيبة لا والمصيبة ايه المصيبة داخل بهم الحلاقين والكوافرات الرجالة على ايه على الحيوانات ده كنيش ده نوع من انواع الكلاب وده دين الحصان الله سبحانه وتعالى مفيش الا في الاسطبل يعني المرأة المكرمة اللي احنا بنحطها على عينينا من فوق لا يكرمهن الا كريم ولا يهن الا لئيم بقت كنيش وبقت كلبة عضاض يعني في ايه يعني ربما يكون من الحضارة او من التمدين او من المدنية مسيرة للزمن الذي نحن فيه وبعدين بينهن وبين الله عمار تقول كده والله انا بيني وبين ربنا عمار انا بصلي واقول يا رب يستجيب انا ادعوهن الى الحضارة والمدنية الحقيقية وهي السير داخل المنهج وفق المنهج يعني انصياعا واتباعا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ورأينا أحد الحضاريات العظيمات في التاريخ بلقيس وكانت تلبس الطويلة من الثياب فلما رأته حزبته رجة وكشفت عن ساقيها فكانت تلبس الطويل من الثياب وهي كانت أم الحضارة وكانت سبق أم الحضارة واليمن كانت أم الحضارة طيب إذا وجد قانون يعاقب التي تحجب وترتدي النقاب نسأل الله أن يهدي من سن هذا القانون أن يهديه أو أن يهدمه أصبت طب جزء آخر تتم لهذا الموضوع تتم إذا تقول العمل لا يطلب مني حجابا طبيعة عملي هكذا وليس لها مصدرا مصدر آخر للرزق لا تستفتي الإسلام في أمر لم ينشئه الإسلام لأن الإسلام لم ينشئ مجتمعا مهلهلا نترك امرأة فريسة لعمل محدد يقول لها اخلع الحجاب واغضب الله كي ترضي المؤسسة والمدير والقانون. انا اقول للمجتمع كله او للمجتمع كله، ايها المجتمع كلكم آثم امام الله ان تتركوا امرأة عرضة لهذه القوانين الظالمة. يجب ان يكون هناك قانون الله، ان نرعى الضعيف، اتقوا الله في الضعيفين اليتامى والنساء. بارك الله فيك. من الاشياء التي حضنا عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت موجودة في بني اسرائيل القيل والقال وكثرة السؤال كما وضح في حديث قصة البقرة، لما نحن منهيون عن هذه الأشياء؟ لا، إذا كان يعني إنما شفاء العي السؤال. نعم، يعني شفاء العي السؤال، فأنا لما أعرف لا أعرف شيئا أسأل لأخذ الإجابة. نعم، ولكن لا داعي للجدل. يعني انظر إلى آيتين خطيرتين أنا ما قرأتهما مرة ولا تلوتهما مرة إلا وأصابتني قشعريرة في جلدي عندما أقارن بين الآية وبين واقعنا وواقع المحيطين به. آية في النساء وآية في الأحزاب. يقول ربنا في النساء فلا وربك لا يؤمنون. الله، فلا وربك يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني مش كمان أطبق وأنا متململ، مش طلع الحجاب عشان أبوها هيغضب منها ولا ان زوجها هدتها بان يفوتها عند بيت ابوها ولا يطلقها، لا، ويسلموا تسليما. هذه ايه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه إذا هذه قضى. في الاحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بارك الله فيك. حديث المصطفى عليه الصلاه والسلام ان الله سبحانه وتعالى كره لنا قيل وقال. قيل وقال، نعم. وكثرة السؤال وإضاعة المال. وإضاعة المال وكثرة السؤال. نعم. قيل وقال نقل الكلام. نقل الكلام فلان قال وفلان عاد سبحان الله. كثرة السؤال. كثرة السؤال في غير حاجة. يعني أيها الذين لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوؤها. أفي كل عام يا رسول الله لما سألوا عن الحج؟ الرسول ترك ونظر هكذا اليمين. قالوا أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل قال لو قلتها لوجبت. لا تكونوا كبني إسرائيل. ايوه شددوا فشدد الله عليه. فهذه بقاياهم في الصوامع ما كلفهم رب العباد، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. صحيح، ما كتبناها عليه. وكل الطعام كان حلا لبني اسرائيل. هو حر يا اخي ونظر نظرا، لكن يعني سبحان الله، هو احنا نقدر نسير وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل؟ لا، قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل، من منا يقوم نصف ولا ربع ولا ثلث؟ فسبحان الله. لا، لكن ايه؟ اتقوا الله ما استطعتم. الدرس الذي نتعلمه من فضيلتكم في نهايه هذه الحلقه في هذه القصه تحديدا، اولا اذا امرني رب العباد امرا ورسوله وجب التنفيذ فورا، لا اعرضه على عقل وانما اقف مع النقل. احنا عندنا نقل وعقل، يقول لابد ان نعمل العقل في اعمل العقل في الاجتهاد، لا انكر هذا، لكن هناك اوامر لا اعمال العقل في فيها. في نص في توضع يعني هكذا لا اجتهاد مع النص. خذوا عني مناسككم. خلاص، صلوا كما رايتموني اصلي. خلاص، فشوف ما من شاردة ولا واردة في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا هي واضحه في الكتب. فانا عندما اعيش سيرته صلى الله عليه وسلم كاني اعيش معه عليه الصلاه والسلام. هل شايفه في كل حركاته وسكنه؟ كيف كان ينام؟ كيف كان يأكل؟ سهل بن عبد الله التستوري لما دعي جاء الداعي ببطيخ من ضمن الأكل فلم يأكل، قالوا هل في البطيخ شيء يا إمام؟ قال ما بلغني كيف كان يأكله رسول الله. وهذه من الصفوة. الله أكبر. خذها ولا تحزن. نعم، صحيح. لكن ورد ان المصطفى كان ياخذ بكلتا يديه قثاء وبالاخرى بالطيخ يطفئ حر هذه الورد تلك. هذه ليست مشكله، هذا وقاف عند هذا من باب المندوب وباب الهيئه وباب الاستنان بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من كرم الله علينا. لكن اذا اردنا ان نسلك طريق صفوه الصفوه فلنكن كسهل بن عبد الله تزل. ما يعني بلغنا عن الرسول عليه الصلاه والسلام ما استطعنا، كنا ما استطعنا. بالضبط كده. يعني هو اكبر درس التنفيذ الفوري لاوامر الله ورسوله دون ما نقاش ودون ما اعمال عقل. لا، تعمل عقل طالما في امر. لا، في الامور الاجتهاديه، لان احنا عندنا عندنا ثوابت ومتغيرات. اعمل العقل ايها العالم ايها الفقيه في المتغيرات والاخرون. لا تغضب مني أرجوك، والآخرون بصدق يقول أنا من حقي أن أفكر في القرآن، لا لا لا لا، ومن حقي أن أجتهد. يعود إلى الذين يستنبطونه منه، مستنبط الأحكام، يروح لمستنبط الأحكام. ما ينفعش أروح الصيدلية وأنا قرأت كل كتب الفارماكولوجي وعلم الأدوية وقوله أيوة أعطيني هذا الدواء، أيوة وهذا المشروب، أيوة وهذه الإبر، في خير انت؟ لا، أنا درست كل الكتب الأدوية ودرست علم الفارماكولوجي. لا لا لا، هل درست في كلية للطب أو مدرسة للطب وأعطيت إجازة؟ نفس القضية. هل يجوز إن قرأت كل دساتير العالم أقف دون أن أدخل مدرسة للحقوق أو أقف أمام القاضي أو لحضرات المستشارين؟ مستحيل. إيش معنى في الدين؟ الله، يعني في المحاماة رفضنا وفي الطب رفضنا، جينا في الدين اللي يعبد به رب العباد أعبد على مزاجي؟ مفيش على مزاجي دي. أحسنت، بارك الله فيك، وفيك بارك الله فيك. الله. نطلب منكم دعاء نختم بهذه الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول عليه الله. والسلام. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم أعد إلينا المسجد الأقصى، واجمع إخواننا المسلمين وأخواتنا على قلب رجل واحد في تقواك ورضاك وطاعتك يا رب العالمين. هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، وربهم على الكتاب والسنة، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن، واجعلهم قرة عين لنا يا أرحم الراحمين. اهد أزواجنا وزوجاتنا ومجتمعاتنا وحكامنا وشعوبنا إلى ما يرضيك يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم، ونلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله رب العالمين. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، في نهايه هذه الحلقه اشكر حضراتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع صفوه الصفوه، نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون.